لكن الذي يعذر والذي لا يعذر متفقان على استيفاء الشروط وانتفاء المهام. فقلت له لا تظن ان المسألة اذا كنت تقول بعدم العذر بالجهل معنى ذلك ان من فعل كفر هو كافر، لان الجهل مانع من جملة موانع. موانع الجهل موانع الكفر كثيرة، الاكراه مانع من الموانع، التأويل مانع من الموانع، الخطأ مانع من الموانع، الغضب الشديد مانع من الموانع، الفرح الشديد مانع من الموانع، الجهل مانع ويقع فيه اختلاف. فإذا اختلف في أحد الموانع فلم يختلف في بقية الموانع، فإذا اختلف في أحد الموانع فبقية الموانع لم يختلف فيها. فقلت لها هذا الذي أنت تكفره قاعدة السلف اتفاء شروط انتفاء الموانع، هل استوفيت معه شروط؟ استوفيت فيه شروط التكفير وبان لك أن موانع التكفير منتفي عنه؟ قال ايه لمن؟ أين أجده وأين أدخل عليه؟ وفيه من كيف كفرته أنت قبل استفاء شروط انتفاء الموانع؟ هذا الأصول، كيف نمشي مع أصول؟ نمشي المثلة كلها ما المثلة عواطف؟ الإغراق في الحماس هذا يعني عدو لدود للدعوة السلفية. الدعوة السلفية دعوة تأصلية. وفي لا تأثير في المنكرات، أنا قال هذه ما المنكرات، قلت له أنت ليش ترجع لهذا الباب ثاني؟ أنا أقرر لك أن هذه المنكرات، وربما لو اتبعت عاطفتي كنت أشد منك في الغلو. لكن أنا أترك عاطفتي لله عز وجل، أترك رأيي ومشاعري وإحساسي طاعة لله بدينه الذي أنزله إلي كتابا وسنة. أريد أن أعرف من الكتاب والسنة كيف؟ تكلمنا في المسألة إلى آيات النساء وآيات التوبة جمع بينها يظهر لنا كيف يكون التعامل ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وتكلمنا بعد ذلك أيضا في مسألة لماذا تتكلمون في العالم ولا تتكلمون في الحاكم، وبينا أننا متبعون في هذا وفي ذاك. وتكلمنا أيضا في مسألة أخرى وهي أن مسألة التكفير فرع عن استفاء الشروط وانتفاء الموانع، والقوم لم يقوموا بهذه القاعدة وظنوا أن هذه القاعدة معناها أنها هي العذر بالجهل وعدمه، هي العذر بالجهل وعدمه، فمن عذر بالجهل يحتاج إلى استفاء الشروط ومن لم يعذر فلا يحتاج. لا، من لم يعذر بالجهل هو جزء مثل هذه الأصابع الخمسة، اختلف في أحد الأصابع، أما الأربعة متفق عليه شدة الفرح وشدة الغضب، متفق أن الإغلاق فرحا وغضبا يرفع العقوبة والإثم والحكم، كذلك الإكراه والتأويل يرفع العقوبة والحكم. فإذا لم نختلف دعك في مسائل الجهل بقيت بقية مسائل، ثم مسائل الشروط من القصد ومن العلم إلى غير ذلك، مسائل أخرى للعلماء أيضا كلام وتفصيل آخر فيه. شاهد من هذا أن الحمد أننا نحمد الله عز وجل على أن عافانا من فتنة العواطف. العواطف فتنة وبلية وقد أدخلت على الدعوة شرا عظيما، وهذه العواطف هي التي خلخلت الدعوة، هي التي جعلت الدعوات تنقسم، وهذه ترد على هذه وهذه تشد هذه، وهي التي جعلت بعد ذلك الدعوة تنقسم على نفسها، عندما تخرج طائفة فالبقية يختلفون على أنفسهم في الطائفة التي خرجت. كم أحدثت هذه العواطف في صفوف الدعوة من شر ومن بلاء لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك أنا آسف على الرجل الذي يعيش في أحضان السلفيين سنوات وهو لا يعرف ما هو الخلاف وما هي الأصول التي والجذور التي يستقي كل منها، كل من هذه الطوائف ما هي الجذور التي يستقى منها لكل هذه الطوائف أو لكل هذه الأفكار. كثير من الناس يعيش لا يعرف شيئا من ذلك، والله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله، وفي تتمة الجواب على السؤال الثاني من أسئلة صحيفة الخليج، يقول شيخنا حفظه الله: وإذا لم تنفعنا الأدلة النظرية فلننظر إلى الواقع العملي، فما من بذرة خير اليوم في الدنيا، وما من مشروع خيري، وما من فئة من طلبة العلم، وما من مسجد تقام فيه سنة، وما من سنة أحييت بعد موتها، وبدعة أزهقت بعد استفحالها، إلا وللعلماء عليها أثر وكانوا لها سببا، وأما أصحاب الثورات أو الاغتيالات أو التفجيرات أو الاختطافات أو قطع الطريق أو مزاحمة الحكام على سلطانهم ونحو ذلك فماذا أفاد الأمة به؟ نعم، قد مرت معنا أدلة نظرية كثيرة في صحة مذهب العلماء الكبار الذين يدعون إلى التصفية والتربية والذين يعلمون الناس أمر دينهم ويحذرونهم من البدع والمحدثات والمنكرات والذين يحنون في الناس طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. بانت لنا أدلة نظرية على صحة هذا الطريق، وبانت لنا أيضا أدلة نظرية تحذر، أدلة علمية نظرية من الكتاب والسنة تحذر عن الفتن وعن التفرق والتحزب والتشرذم، وتحذر أيضا من الخروج على ولاة الأمور، وتحذر أيضا من إراقة الدماء بين المسلمين وغير ذلك. هذا من الناحية النظرية. وإذا كان هناك من يجادل في الناحية النظرية ويعارض في ذلك بالباطل، فلننظر جميعا إلى الناحية العملية والواقع الذي نعيشه. هل طريقة العلماء هي أعلم وأحكم وأسلم أم طريقة الحدثاء والطرق الملتوية العصرية؟ ننظر هذا وذاك، فإن النظر والاعتبار بالواقع والتاريخ أمر حث عليه القرآن. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. ينظر الإنسان في عاقبة الأفعال وفي عاقبة الأمور من أجل أن يحذر. فتعالوا ننظر في الواقع فنرى ولله الحمد أنه ما من مؤسسة خيرية، سواء كانت مدرسة تدرس الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت دارا للحديث تعلم الناس الكتاب والسنة، أو كان عالما ربانيا ينفع الله به المسلمين في جهته أو في بلاده التي يعيش فيها، أو كانت مشاريع خيرية يحتاج إليها الناس من مشاريع سقيا وكفالة أيتام وكفالة دعاة وسد حاجة المعاويد والفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو طبع كتب وتوزيعها أو طبع كتب وتوزيعها على الناس، نشر العلم. لا تجد هذه الأشياء بفضل الله عز وجل إلا من وراء العلماء، لا تجد هذه الأشياء النافعة إلا من وراء العلماء. فإذا ذهبت مثلا إلى موسم الحج رأيت هؤلاء العلماء يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس التوحيد، تعليم الناس العقيدة الصحيحة، تعليم الناس المنافق، يفتون الناس بالأدلة الشرعية من أجل أن يأخذوا مناسكهم من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. ولكن ترى أصحاب الفرق الأخرى في جلسات سرية وفي انشغال بقضايا فكرية، ويعرفون أصحابهم أين هم من المخيمات، يصطادونهم ويجذبونهم كما يجذب المغناطيس الحديد، ويحرمونهم الجلوس عند العلماء والاستفادة منهم من أجل اللقاء بفلان والذهاب إلى فلان وهكذا. ثم إذا علموا أنهم سيكشفون يفزعون إلى العلماء الكبار ويدعونهم أن يحاضروا في مخيماتهم وأن يلقوا مثلا موعظة للحجاج في مثلا حملاتهم أو نحو ذلك، من أجل أن يكون دخول هذا العالم ختما على عمود أو على الخيمة أن هذه خيمة سلفية أو أن هذه حملة سلفية. هذا إذا علموا أنهم سيكشفون وأن الناس سيذهبون فيهم. أما إذا كان لهم شأن فإنهم لا ينظرون إلى هذا وذاك، إنما يحذرون بملء أفواههم من هؤلاء العلماء ويتنقصونهم ويتكلمون فيهم بما لا يجوز والله المستعان. فأقول انظروا في الواقع لتعلموا آثار العلماء وآثار غيرهم، وهاتوا لي فيما تعلمون مدرسة علمية تعلم الناس الكتاب والسنة، تحيي السنن وتحارب البدع، ليس للعلماء الكبار الأثر فيها. ثم يجي العالم كله في بلاد الإسلام أو في بلاد اليهود والنصارى أو في بلاد الوثنية والمجوس أو في بلاد يعني العجم أو العرب أو غير ذلك، لن تجدوا إلا آثار العلماء أمامكم في كل مكان. الرجل العاقل ينظر، أترك أنا طريقا، هذه ثمرته أمام العين، هذه ثمرته مقبوضة قبض اليد، أتركها أنا وأسلك طريقا غير هذا الطريق وأذهب إلى جهة أخرى، أعمل مشكلة ثم أختفي وأفعل بلوى أخرى ثم أختفي وأهرب هنا وأهرب هناك، والآخر أترك طلب العلم وأترك تعليم الناس، ثم شيئا فشيئا بعد ذلك ربما والعياذ بالله أزيغ للدنيا وأتجه إليها، نسأل الله العفو والعافية. رجل العاقل يا أخوان يترك هذا السبيل إلى ذاك السبيل وهو يرى رأي العين أن هذه أن هذا الطريق هذه ثمرته ونهايته، وهذا الطريق تلك ثمرته ونهايته. ومن لم تنفعه الأدلة النظرية فلينظر من الواقع، من لم تنفعه الأدلة اتباع أهل العلم، حذر من المخالفين لمنهج السلف، الحذر من الأفكار المحدثة التي والعياذ بالله تهب بنتنها على عقيدة السلف وطريقة السلف فتجعلها مشوهة أمام السالك إلى الله عز وجل، احذر من هذا كله واطلق طريقة السلف الصحيحة. لكن ليس معنى أنك تسلك طريقة السلف أنك تتجه إلى الطرف المناقض أو المقابل للطرف الأول، لا، كن وسطا، كن وسطا في الأمور كلها وسر على ثوابت السلفية. لا بد أن تحرص هذه الثوابت وتحافظ عليها. الذين يتعلمون السنوات ثم يهضمون هذه الثوابت فلتبكي عليهم البواكي، لا فائدة من علمهم ولا استفادوا هم ولا استفادت الأمة من السنوات التي قضوها في طلب العلم إذا لم يحافظوا على ثوابت هذه الدعوة ودعائمها ومعالمها البارزة. وبين هذه المعالم البارزة لك اجتهاداتك، تصيب وتخطئ وتقوم وتعثر في بين هذه الدعائم، أما أن تقمص هذه المعالم وهذه الثوابت لا، هذا ظلم وهذا إجحاف وهذا اعتداء على طريقة السلف، وليس اعتداءك هذا أحسن من اعتداء الآخرين، بل ربما يكون اعتداء فأنت أسوأ على الدعوة السلفية إذا كنت من هذا الصنف. فيجب أن تفهم الدعوة السلفية بالفهم الذي كان عليه السلف رحمة الله عليهم، لا بصغار الطلاب تجلس معهم وهم يلقنونك الطريقة السلفية المشوهة. بعض الناس يأخذ دينه ويمكن يبقى في المركز أو في معهد أو في دار من دور الحديث ولا يستفيد من المشايخ ولا يستفيد من الذين يعلمون والقائمين على هذا الأمر، إنما يأخذ من الصغار والذين هم أنفسهم لا يعرفون هذا الطريق ويصدون عن السبيل ويشغلونها بقضية من القضايا وينهمك فيها ويضيع عمره ويضيع وقته والعياذ بالله. فالمهم أن نفهم الدعوة بالفهم الصحيح الواسع الطيب المبارك من أجل أن يبارك في علمنا وأن يبارك في أوقاتنا وأن تكون ثمرتنا ثمرة معجلة بالخير. كم الرجل يستفاد منه وهو صغير، كم الرجل يستفاد منه وهو في بداية الطلب، والله سبحانه وتعالى يبارك في سعيه ويبارك في أثره فيعمل أعمالا ما يعملها أناس كثيرون وربما عاشوا 90 عاما وماتوا ولم يكن لهم أثر. أحمد الله إذا وفق الله إلى طريقة السلف فثمرتك قريبة وثمرتك يعني قريبة النضج وأن ينال منك الخير إن شاء الله عز وجل. أما إذا شغلت بهذا الطريق أو بذات الطريق بهذا القول أو بذات القول فأنت تلف الحبل حول عنقك تخنق نفسك وما هي إلا أيام ثم تسقط، والله سبحانه وتعالى يعني يهيئ لهذا الدين من يقوم به. عفوا ماذا أفاد الأمة أصحاب هذه المناهج؟ السؤال ماذا أفادوها؟ ما أفادوها بشيء، بل أضروا بها، بل أضروا. كلمة عفن تبدل ببلى، بلى. هذا أسلوب صحفي عفواً هذه. نعم، تعدل ببلى. يجب دائماً أن تكون كلماتنا ترجع إلى الطريقة الأولى. نعم. بلى، علموا الشباب الحماس والخروج على الحكام. هذه الثمرة، علموا الشباب هذا الشيء، صدهم عن العلم، شغلهم بهذه المصائب، وتعالى ادعوا الشباب لا يسمع لك ولا يصغي لك. لماذا؟ لأنهم يعني سبقوا إلى قلوبهم، فيعني وقرت هذه الشبهة في قلوبهم، نسأل الله السلام. بلى، علموا الشباب الحماس والخروج على الحكام. وتنقص كبار العلماء. العلماء هذا أيضا من ثمراتهم. وزجوا بهم في الحزبية. انظر الفرق بين هذا وبين الثمرات الأولى. الثمرة الأولى معاهد ومدارس، مستشفيات، خزانات، كفالة أيتام، كفالة دعاء، كفالة المرضى، العلاج للناس المحتاجين، يعني ضر الفتن، إسكات المسلمين عن إراقة الدماء وإثارة الفتن على الحكام، نصح الحكام وتوجيههم وتخوفهم بالله عز وجل. هذا ثمر الطريق الأول. انظر إلى ثمر الطريق الثاني. هنا الخروج على الحكام والحماس وتنقص كبار العلماء، علماء الحيض والنفاس كما يقولون. نعم، ويقول لك الناس طلعوا القمر وانت عدكم في دورة المياه ما خرجتوا. كل يوم تدرس لنا باب الخلاء وباب الاستطابة، والناس طلعوا كده وانت عدكم في كتاب الطهارة في الخلاء ما خرجتوا. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا تنقص، تنقص الذراع للسنة، ذراع للسنن التي يعني حملها اهل العلم ورحلوا من اجلها الى البلدان حتى جمعوها في الكتب وبوابوها وصنفوها، وجعلوا اول شيء كتاب الايمان، ثم بعد ذلك او بعضهم يبوب اول شيء بكتاب الطهارة. لان الانسان يعني يبدأ بالطهارة، يتطهر في معتقده، يتطهر في بدنه، يتطهر في ثيابه، يتطهر في كل شيء، ثم يتعلم ابواب الصلاة وبعد ذلك ابواب العبادات والفرائض ونحو ذلك. قالوا الناس طلعوا القمر وانت عبدوا. ايش يعني طلعوا القمر؟ اوجب الله علينا طلوع القمر؟ نحن كنا حين قد قطرنا في ديننا، يعني مما يسأل الإنسان عنه في قبره، عن دينه وعن ربه وعن نبيه وطلوع القمر، هذا يعني مبالغة وإعطاء أشياء لا قيمة لها ينفقون فيها حتى تكون كبيرة في نظر الناس، ويكون الأشياء التي فيها سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة يحقرون منها ويهونون منها. ليش هذا؟ نعم، مات الناس الصحابة والعلماء والناس اللي ماتوا هؤلاء ما طلعوا القمر في دينهم النص. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله لنا الدين، وما كان فيه من وجوب علينا أن نتعلم الأشياء التي تجعلنا نطلع القمر. وإن كان هذا أصلا مسألة طلوع القمر في بحث طويل فيها، ليس هذا موضوعها الآن. وبقينا بعد ذلك في مسألة لو أن هذا هو الأمر الصحيح فليس بالواجب على الأمة جميعا، ليس بالواجب على الأمة جميعا، بل قد لا يجب حتى على الكفاية. وينظر في ذلك إلى باب مصالح ومفاسد، هذه مسألة أخرى. أما أمر الدين، أما أمر الدين نهون منه ونحتقر الناس منه زاد. انظر إلى شاب متحمس عندما يسمع يقول هذه الكلمة، الناس طلع القمر وانت عارف شغلنا في كذا كذا. يعني كم تصرف هذه الكلمة عن دين الله، كم تجعله من المعرضين عن أمر الله عز وجل، بل ربما يقع في الاستخفاف والاستهزاء بدين الله فيقع في الكفر، وفي الأخير طلعوا القمر هو كافر. فإذا احتمل يجلس في الأرض، احسن نجلس في الارض مسلم ويطلع القمر ويكفر. هذا مصيبة يا اخوان، نسأل الله السلامة. البعد عن طريقة اهل العلم هذه ثمرتها. نعم. بلى، علم الشباب الحماس والخروج على الحكام، وتنقص كبار العلماء، وزجوا بهم في الحزبية. نعم، ومن تلوث بالحزبية قل ما يسلم الا من رحم الله. من تلوث بالحزبية قل ما يسلم الا من رحم الله، خاصة إذا ولدت الحزبية في دمه ولحمه وعصبه، وأصبحت فيه كالداء الكلب الكلب، ودخلت فيه، فأنى له أن يسلم منها. وربما يتوب الإنسان ويعرف ضر الحزبية ويرجع إلى طريق السنة، ولكن لا زال له آثار ورواسب إلا من وفقه الله وصفي من هذا كله واتجه إلى الله عز وجل. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. زجوا بهم في الحزبية، نعم. وعلمنا ابن الحزية هذه معناها أن الدين ما يقوم إلا بتنظيم. وإذا جئت تقول له الحزبية لا تجوز يقول لك ليش؟ هو التنظيم ما يجوز والعمل الجماعي لا يجوز. إيش دخل الحزبية في العمل الجماعي؟ هو يلزم من العمل الجماعي أنه لا يكون إلا بحزبية. وأي حزبية نحن ننكرها؟ نحن ننكر الحزبية التي تخالف الكتاب والسنة، والحزبية التي تجتمع على عقائد وأفكار ومقالات ضد ما كان عليه السلف، والانتصار لهذه الأفكار والولاء والبراء من أجلها، هذا الذي ننكره. أما العمل الجماعي إذا كان أيضا العمل الجماعي على طاعة الله فهو مأمور به، وإذا كان على معصية الله فهو منهي عنه، والتنظيم إذا كان على طاعة الله فهو مأمور به، وإذا كان على معصية الله فهو منهي عنه. فإذا قلت له الحزبية فيها وفيها، قالك ليش؟ إيش العمل الجماعي ما يجوز؟ قل له لا، ما كان من العمل الجماعي موافقا للحق فهو داخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاون إلا بتنظيم، ولا تعاون إلا بتأصيل وترتيب الأمور وضبط المسائل، لا يكون التعاون إلا بهذا. ونحن في عملنا هذا، عملنا عمل جماعي وعمل منظم، نأتي بعد صلاة العصر لنا درس كذا، وبعد صلاة الظهر لنا درس كذا، وإذا كان في يوم كذا يكون درس كذا، وفي يوم كذا يكون درس كذا، وفي يوم كذا ناس يخرجون للدعوة وخارج المكان، وفي بقية الأيام كذا، ثم بعد وهكذا. هذا إيش هو؟ هذا ما بعمل جماعي؟ هذا ما بعمل منظم؟ هذا ما بتحزب على الكتاب والسنة؟ نحن ما ننكر كل تحزب، ولا ننكر كل تنظيم، ولا ننكر كل عمل جماعي، إنما ننكر ما خالف الكتاب والسنة وما كان على غير طريقة السلف، كما فصل في هذا كله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أيضا في الجانب الثاني، في صفوفنا من عنده حساسية من كلمة حزب، كلمة تنظيم، كلمة عمل جماعي، ما يسمع بها إلا ويكاد يصير فؤاده. لا، هون على نفسك، الغلو مرفوض والجفاء مرفوض، الغلو مرفوض والجفاء مرفوض، لا نقبل منك الغلو كما لا نقبل من أولئك الجفاء. طريق الحق وطريق السلف. نعم. وزجوا بهم في الحزبية فعلمتهم المكر والخداع والكذب والتلون والولاء الضيق. نعم، هذه الحزبية علمت أصحابها المكر والخداع والكذب والتلون والولاء الضيق. صحيح، هذه يعني آثار الحزبية وثمراتها في المجتمع. فالإنسان الإنسان إذا تحزب مع هذه الأحزاب المخالفة لمنهج السلف، سبحان الله، كم يكون عنده مكر، كم يكون عنده خداع وتلاعب ولا ضيق. أيضا والحق يقال أن هناك في صفوفنا أيضا من يفعل هذه الأشياء، لا نرضى به ولا نقر على ما هو عليه كما ننكر على أولئك. نحن لا محاباة عندنا لأحد، هذا دين، من سلكه فكان قريبا ومقربا إلى القلوب، ومن خالفه تحت أي اسم وإن تسمى بأحب الأسماء، ما الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. فعلى كل إنسان أن يتفقد فعله وقوله، أن يتفقد فعله وقوله. نعم. فعلمتهم المكر والخداع والكذب والتلون والولاء الضيق، فعطلت عقولهم لأن غيرهم يفكر لهم ولم يقبلوا المصحف. لأن غيرهم يفكر لهم. نعم، أمير الحزب إذا قال كلمة قالوا جميعا، قالوا جميعا بها. احيانا تكون الكلمة واضحة السقوط والبطلان، يقول لك احنا نحن اعرف من فلان ولا انتم اعرف من فلان، كما قال فلان وفقط. ايش الفرق بين هذا وبين العصبية المذهبية؟ الانسان يقول ما انتم باعلم من فلان، والاحاديث التي معكم والايات التي تتكلمون بها التي اكيد قد اطلع عليها فلان وراء خلاف ذلك. هذا ايضا امر مندوب سواء كان منا او كان منهم. نعم. ولم يقبلوا نصح ناصح لأنه ليس من حزبهم، أو لم يبايع أميرهم. هذا أيضا من أضرار الحزبية. حزبية إذا قلت أنت كلمة يسألون من وين أنت، ما ينظرون إلى كلمتك هي كلمة حق أو باطل، من وين هذا يدرس، وين أو من وين هو جاي، من شيخه، إلى غير ذلك. إذا عرفوا أنا ندرس عند فلان أو شيخ فلان، خلاص قالوا خلاص هذا معروف. لم ننظروا في كلمته التي قالها من قريب ولا من بعيد، هل هي حق أو باطل، هل لها دليل على ذلك أم لا. ونحن نحذر طلبة العلم أن يقعوا في مثل ذلك، لأنهم لو وقعوا في مثل ذلك فقد دفنوا الأدلة والقواعد التي تعلموها من الدعوة السلفية التي تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف بدون تقليد وبدون جفاء. نحن نحذر طلبة العلم، لا شك أن في دعوتنا ما يتعلق به المخالفون علينا، المخالفون يتعلقون يقولوا أنتم تفعلون هكذا، لأن بعض الناس الذين لم يتشبعوا بمنهج السلف وهم في داخل صفوفنا يفعلون هذه الأشياء، هذا أمر مرفوض. الحق مقبول من كل أحد والباطل مردود على كل أحد، الحق مقبول والباطل مردود. نريد أن نسير على طريقة صحيحة، على أصول سلفية ثابتة واضحة المعالم، لا ندهنها ولا نطمسها ولا نهدرها ولا نكون أول من يعني يكر عليها بالبطلان، نرفعها بألسنتنا ثم نجدها يعني والعياذ بالله بأيدينا أو بأفعالنا من جذورها ومن يعني منابتها. صلى الله عليه وسلم. نعم. جهدوهم في العلم ولمعوا لهم رؤوس البدع. جهدوهم في العلم، لأن العلم هو الذي سيكشف الأمور. واحد من الذين أيضا تأثروا بهذه الطرق الحزبية كان قد وضع منهجا لتدريس جماعة من الطلاب، وكان هذا المنهج قاصرا في العقيدة إلى كتاب كذا، في اللغة إلى كتاب كذا، في الحديث إلى كتاب كذا، دون أن يفتح لمن استفاد منهم المجال أن يواصل الطلب. فقيل له في ذلك لماذا ما تفتح لهم في الكتاب الفلاني والمادة الفلانية في الكتاب الفلاني إلى غير ذلك؟ قال احنا ما نريد نربيهم علماء نختلف احنا وياهم، انا ابغى نضعهم علماء نختلف احنا وياهم غدا، خلوهم انصاف او ارباع علماء نستطيع نوجههم، لانهم لو تعلموا وفتح كذا غدا بعد ذلك. بالرغم هذا ان هذا من الجهل، الرجل لو كان عالما عرف لمعلمه حقه، لو كان عالما تقيا خاشعا مخبتا عرف الحق لاهله وعرف الفضل لأهله، لكنه لو كان جاهلا فإنه يتنكر ويجحد، يجحد المعروف ويجحد الفضل. وماذا عليك لو ربيت هذا عالما؟ ربما أنت لا يريد الله سبحانه وتعالى لك أن يلمع نجمك في العلم، فيكون تلميذك هذا عالما تشاركه في كل الحسنات، في دعوته وفي تأليفه وفي علمه وفي تربيته وفي عمله في بيته وفي خاصته وفي العامة وفي الخلوات والجلوات، أنت في بيتك وهذا يأتيك بالثواب. بعض طلبة العلم ينفع الشيخ أكثر مما ينفع أولاده، ينفعه في الدنيا وفي الآخرة أكثر من أولاده، وهو خير له من أولاده وأبيه وأمه. فخطأ كبير أن نقول ما نربيهم علما نختلف احنا وياه، هذا خير عظيم أن يكون علماء الأرض تلاميذك، خير عظيم أن يكون علماء الأرض طلابك. ذكروا في ترجمة يحيى بن سعيد القطان يقول الذهبي تخرج به الحفاظ، حفاظ الدنيا كانوا تلاميذ يحيى بن سعيد، فهذا خير عظيم. لكن الفهم الحزب الضيق لا يريد أن يلقنهم بأشياء، هذه الأشياء منافية للعلم ومنافية للأصول العلمية. فإذا كان عند الطالب تأصيل علمي قوي وتربى الطالب على أنه لا يقلد، وإن كان عليه أن يجل شيخه ومن إجلاله أن ينصحه، ومن إجلاله أن ينصحه أن يقيم عجازه، وإن كان محقا أن ينصره، هذا من الإجلال. ليس الإجلال معناه أن تكون تابعا له في كل شيء، ليس من الإجلال التقليد، التقليد ليس من الإجلال. فإذا كان الطالب على الجادة فإنه ينفع شيخه كثيرا، قوم عجاجه ويقرب له البعيد من المسائل ويذاكره بالعلم، فيؤدي ذلك إلى ثبات العلم عنده وحفظه وتمكنه منه، ويؤدي أيضا إلى تقرير العلم عنده عندما ينقل له فتوى فلان او بحث فلان او كتاب فلان الذي صدر في هذا الموضوع او نحو ذلك، اي خير يعني يناله الرجل الذي يدل الاخرين على العلم؟ واذا كانت دل على الخير كفاعله، واذا كان من راى الحسنه فرضي بها وفرح بها له اجر فاعلها، فما ظنك بالذي يربي الليل والنهار ابناء المسلمين ويصبر على ذلك حتى يحمل اللواء ويحمل الامانه ويبلغ هذا الدين لله عز وجل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ اي اجر واي فضل لهؤلاء؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لكن الجهل عند المخالفين يحمل الرجل على انه يقول قف عند هذا الحد، ثم بعد ذلك اشغله في مسائل اداريه، خرجه من طلب العلم وادخله في الاداره، انت مدير كذا، انت سكرتير كذا، نائب مدير، امين صندوق، ما ادري ايش، امين ايش، نائب كذا، امين سر، ما ادري ايش، اسماء كثيره وكثيره جدا، وشغل الناس بهذه الاشياء، وفرح فلان بان عنده المكتب وعنده اللائحه التي فيها المدير العام، نائب المدير، مش عارف كذا الى غير ذلك. وهذا الشيء، اين العلم؟ اين التحقيق؟ اين المسائل العلميه؟ اين التاصل العلمي؟ هذا كذا. وليس مع